النهارا لبن حليب وكل خطوة لتأكل الأكل فيه اللي توكلك عليه ويا الله هو اللي رازق هو المجيب اجعل نهارك نهارا لبن حليب لبن حليب الخير حاسس دايما دايما حتقوى والمؤمن اللي في الشدة في الشدة يقوى أبنية صافية زارع زقوى ما دمت فاكره زاهد وشاكره سبحانه ينعم عليك بكتره خليته كانك عليه ويا الله هو اللي رازق هو المجيب اجعل نهارك نهارا لبن حليب لبن حليب وساحته واسعى للي بيسعى نهاره ابيض وشمسه طلع من فوق جبينه بيفوت عياله مالك ما ياكل غير من حلاله عاشق جلاله قاصد سكانه اسجد لذاته وقول يا رب يا رب يا رب يا رب في كل خطوة رجلك للأجل يا رب يا رب خلي توكلك عليه ويا الله هو اللي رازق هو المجيب اجعل نهارك نهارا لبن حليب لبن حليب لبن حليب